بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد، فيقولون إذا انتقدت فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر محاسنه، وهذا من باب الإنصاف والموازنة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟ قال: هذه المسألة تقدم الجواب عنها، لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في أمور لا تخل بالعقيدة، فنعم هذا تذكر ميزاته وحسناته وتغمر زلاته في نصرته للسنة، فكلام أهل العلم الذي تجده في بهذا المعنى أن فلانا من العلماء له حسنات تغمر زلاته فيها، فهو في حق علماء أهل السنة والجماعة الذين لم يدعوا إلى البدع ولم ينصروا بدعة، وأما من صار من أهل البدع والضلال فهذا يحذر منه ولا تذكر حسناته في باب التحذير، فهذا منهج مبتدع. فتنزيل كلام أهل العلم المذكور على أهل البدع والضلال تنزيل خاطئ، وإنما هذا في حق العلماء علماء أهل السنة كما أشار المؤلف. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال ومن أهل الانحراف ومن أهل المبادئ الهدامة أو المشبوهة، فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسناته إن كان له حسنات، لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس فيحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا الخرافي أو ذاك الحزبي، فيقبلون أفكار هذا الضال أو هذا المبتدع أو ذاك المتحزب. والله جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من حسناتهم، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولا يذكرون شيئا من حسناتهم، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال أو الكفر أو الإلحاد أو النفاق، فلا يناسب أنك ترد على ضال مبتدع منحرف وتذكر حسناته وتقول هو رجل طيب عنده حسنات وعنده كذا لكنه غلط. نقول لك: ثناؤك عليه أشد من ضلاله، لأن الناس يثقون بثنائك عليه، فإذا روجت لهذا الضال المبتدع ومدحته فقد غررت بالناس، وهذا فتح باب لقبول أفكار المضلين أو المضللين. قال: أما إذا كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة فإن الرد يكون بأدب وينبه على أغلاطه التي تكون في مسائل الفقه ومسائل الاستنباط والاجتهاد، فنقول: فلان أخطأ في كذا والصواب كذا بالدليل، غفر الله له، وهذا اجتهاده. وهكذا كما كانت الردود بين الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا لا يقدح في مكانته العلمية إذا كان من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، عندهم أخطاء، وقد يفوت أحدهم الدليل أو اختلال الاستنباط، فلا نسكت على الخطأ وإنما نبينه مع الاعتذار عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في مسائل الفقه. أما إذا كان في مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة من معتزلة وجهمية وزنادقة وملاحدة، وأناس مشبوهين في هذا العصر وما أكثرهم. وأصل هذه الشبهة الموازنة بين الحسنات والسيئات في النقد، قالها بعض الشباب وكتب فيها رسالة فطار بها بعض الشباب فرحا. وقد وقفت على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة، ووقفت على رسالة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي رد فيها على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة ردا وافيا، وبين ما في هذا الكلام من الخطأ ومن ترويج الباطل، وبين مذهب السلف في الرد وأنهم ردوا على أناس مضللين ولم يثنوا عليهم، لأنهم لو أثنوا عليهم صار هذا من باب التناقض. عنوان الكتاب: منهج أهل السنة والجماعة في نقد الكتب والرجال والطوائف، ذكره في الحاشية. وقد التبس على بعض الناس واختلط عليهم الأمر، فصاروا ينكرون أن تذكر لأهل السنة والجماعة، تذكر لهم جهودهم وتنبه على خطأهم. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الرد على أهل البدع وأهل الضلال هذا يذكرون بما هم فيه من الضلال ليحذر الناس، ولا يدخل في ذلك العالم السني الذي لم يعرف باتباع الهوى فيصيبه الزلل الخفي في المسائل الخفية، فهذا يبين خطأه وتعرف له مكانته وتحفظ له مكانته. هكذا طريقة أهل السنة والجماعة. وإذا فتحت كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وجدت كثيرا من هذا المعنى، يذكر في تراجم بعض الأئمة بعض الزلل ثم يدافع عنهم ويبين أن لهم مكانتهم، وإنما ينبه على الخطأ. فإذا لا يختلط هذا بهذا. فقد وقع أناس متحمسون أوقعهم الشيطان في الزلل، وفيه أوقعهم الشيطان في المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فصاروا يتعاملون مع علماء أهل السنة والجماعة بهذه المعاملة الجائرة، يهدرون جهود العلماء ويتكلمون فيهم من أجل زلل حصل. من الذي يسلم من الزلل؟ من الذي يسلم من الزلل؟ فالعصمة جعلها الله لملائكته ثم لأنبيائه، ولا أحد يعظم معصوم. وفي حقيقة هذا الأمر أن إهدار جهود العلماء وتشويههم مخطط من قبل أعداء الإسلام، لأنه إذا لم يثق الناس بعلمائهم فمن يأخذون دينهم؟ إذا صار علماء أهل السنة والجماعة مشوهين بسبب هذه الطائفة من المشاغبين والمتحمسين، شوهوا العلماء، فممن يأخذ الناس دينهم؟ والله عز وجل أمر بالرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. وأمر الله بطاعتهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء. وقرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله أثنى على العلماء مع علمه بما يحصل لهم من الزلل. إذن لا تعالى يحصل المعاملة لأهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة فيما يصيبه من الزلل كمعاملة أهل البدع والضلال الذين عرفوا بالأهواء، فلا يستوي هذا مع هذا، فإن هذا مخطط من قبل أعداء الإسلام. ولذلك حصل شغب كثير في أوساط أهل السنة والجماعة وتمزيق لأهل السنة والجماعة بهذه الطريقة. فلا يعامل أهل البدع فلا يعامل علماء السنة كمعاملة أهل البدع والضلال الذين عرفوا بالأهواء، فأولى يذكرون بما هم فيه حتى يحذرهم الناس. هناك فوائد ذكرها المحقق، ننصح بقراءتها، تقرؤونها في أوقاتكم، فيها فوائد طيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.